إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا عن شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة، وقد وصلنا إلى الكلام عن الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة مع القدرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن استقبال القبلة مع القدرة، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه. هنا الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع القدرة، يعني مع قدرته على ذلك، مع قدرته على استقبال القبلة. فطالما الإنسان يقدر على استقبال القبلة، فاستقبال القبلة يكون شرطا من شروط صحة الصلاة، بحيث لو صلى إلى غير القبلة وهو قادر على استقبال القبلة تكون صلاته غير صحيحة. طبعا هناك استثناءات سنوضحها إن شاء الله. قال الشارح، يقول لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهذا يعني أمر من الله سبحانه وتعالى للمسلم حين يصلي، أن يستقبل المسجد الحرام، يعني يستقبل جهة القبلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. فهذا في حديث المسيء صلاته، الرجل الذي صلى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصلي، لما أساء الصلاة. وبعدين علمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفة الصلاة، وعلمه واجبات الصلاة وأركان الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. و حديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة متفق عليه، أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس، أولا كانوا يصلون إلى بيت المقدس، وأتاهم آت وأخبرهم أن القبلة قد حولت إلى الكعبة، فتحول الناس وهم في الصلاة واستداروا وتوجهوا إلى جهة الكعبة في أثناء الصلاة، بمجرد علمهم بأن القبلة حولت تحولوا أثناء الصلاة. فلو كانت الصلاة يعني تصح بدون التوجه إلى القبلة، يعني لأكملوا صلاتهم إلى غير جهة القبلة وكذا، لكن بمجرد أن علموا بجهة القبلة، يعني بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة، يعني استداروا وغيروا وجهتهم في الصلاة حتى يكونوا مستقبلي القبلة. يقول: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه. إذا لم يستطع الإنسان أن يعني يستدل على اتجاه القبلة بيقين، يعني وجزم تام، يعني 100% بدون أي احتمال خطأ، إذا لم يستطع أن يستدل على القبلة تماما، فإنه يجتهد يصلي بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه. يجتهد يعني قدر استطاعته، يحاول أن يستدل يعني بالشمس والقمر والنجوم، ويستدل يعني بالمحاريب باتجاه الطرق كذا، يعني يحاول أن يستدل بما يتيسر يعني من العلامات، ويحاول أن يستدل على جهة القبلة، ويجتهد ما استطاع ويصلي. وإذا صلى بالاجتهاد وتبين أنه أخطأ فلا إعادة عليه في هذه الحالة، لأن استقبال القبلة شرط مع القدرة، وهو كان عاجزا يعني لم يكن قادرا على استقبال القبلة وتخلف عن ذلك، وإنما كان عاجزا عن استقبالها، فبذل ما في وسعه واجتهد، فلو اتضح أنه أخطأ فلا إعادة عليه. دل على ذلك حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر أو كذا، وأرادوا أن يصلوا بالليل واختلفوا في جهة القبلة ولم يدروا أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، كل واحد منهم صلى إلى الجهة التي يظن أنها جهة القبلة، ووضع خطا أو علامة في الأرض تشير إلى الجهة التي صلى إليها ولم يهتدوا إليها بسبب الليل والصلاة. فلما أصبحنا، لما أصبحوا يعني عرفوا مع طلوع الفجر وطلوع الشمس وكذا، استطاعوا أن يهتدوا إلى اتجاه القبلة الصحيح، ونظروا إلى هذه الخطوط، فإذا بهذه الخطوط والعلامات التي علموا بها الجهات التي صلوا إليها إذا بها إلى غير القبلة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله. فكانت هذه الآية يعني رخصة تبين لهم يعني أنه يعني من صلى إلى جهة يعني بذل وسعه واجتهد يحسب أنها القبلة واتضح أنه أخطأ فصلاته صحيحة ولا إعادة. يقول الشارح: وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا، والبعيد فرضه يعني إصابة الجهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. يقول الذي يعني بإمكانه أن يعاين الكعبة، الذي يعاين الكعبة وبإمكانه أن يتوجه إلى الكعبة مباشرة، فهذا فرضه إصابة عين الكعبة، يعني الكعبة هي قبلة لمن هم داخل المسجد الحرام ويرى الكعبة بعينه، فعليه أن يتوجه إلى الكعبة مباشرة. الأبعد من ذلك الذي يكون خارج المسجد الحرام مثلا ويرى المسجد الحرام أو يرى يعني منارات المسجد الحرام أو أسواره أو بناءه أو كذا، يبقى عليه أن يتوجه إلى اتجاه المسجد الحرام، ثم الأبعد من ذلك يتوجه إلى اتجاه مكة، إلى جهة مكة، وشوف يعني الطريق المؤدي إلى مكة ويتوجه إلى جهة مكة. فالذي يمكنه أن يعين الكعبة، الذي يرى الكعبة أمامه، فعليه أن يتوجه إلى عين الكعبة ذاتها، لكن البعيد الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى عين الكعبة مباشرة ففرضه إصابة الجهة وليس إصابة عين الكعبة، لأن القول بأنه عليه أن يصيب عين الكعبة هذا من باب تكليف الإنسان يعني بما لا يستطيع الإنسان، أن البعيد عن الكعبة بمئات وآلاف الأميال وكذا، إذا قيل له يعني عليك أن تصيب عين الكعبة تماما بالضبط بحيث لا تنحرف عنها قيد أنملة، هذا شيء يعني شبه مستحيل يعني وكذا، لكن عليه أن يصيب جهة الكعبة، وحتى لو اتضح يعني أنه أخطأ وكان يعني لم يصب عينها تماما فهو معفو عنه، لأنه فرضه في هذه الحالة أن يصيب جهة الكعبة وقد توجه إلى جهة الكعبة. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا الكلام خطاب لأهل المدينة، لأن قبلة أهل المدينة هي في اتجاه الجنوب، قبلة أهل المدينة هي في اتجاه الجنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لا تصلوا جهة المشرق ولا إلى جهة المغرب، ولكن توجهوا إلى جهة الجنوب. وهذا يفيد أن يعني أن المطلوب إصابة جهة الكعبة، يعني على سبيل التقريب، يعني وأن الانحراف اليسير لا يضر. يعني الإنسان لو صلى مثلا والآن مثلا البوصلات يعني الموجودة ترشد يعني إلى جهة القبلة، وإن كان حتى يعني البوصلات وكذا يعني ليست دقيقة تماما 100%، وإنما يعني تقارب يعني الاتجاه. فلو مثلا إنسان صلى واتضح أن صلاته ليست مطابقة للبوصلة يعني تماما، وإنما مثلا منحرفة يعني انحرافا يسيرا، فهذا لا يضر يعني طالما لم ينحرف يعني انحرافا كبيرا. يعني فالانحراف اليسير مثلا 20-30 درجة 40 درجة كذا يعتبر انحرافا يسيرا، يعني لا يضر بإذن الله تعالى. طيب، الخلاصة يعني أن استقبال القبلة يعني فرض، أن استقبال القبلة يعني شرط من شروط صحة الصلاة، لكن يسقط استقبال القبلة في 4 مواضع. هناك 4 مواضع يسقط فيها هذا الشرط يعني ويعفى عنه، اللي هو شرط استقبال القبلة يسقط في 4 مواضع. الموضع الأول اللي هو إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة، إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة، يعني شخص يعرف اتجاه القبلة ولكنه عاجز عن استقبال القبلة، كان يكون مريضا مثلا لا يستطيع التحرك من مكانه، مريض مثلا ولا يستطيع التحرك من مكانه والتوجه إلى جهة القبلة، عاجز عن الحركة، عاجز عن الاستدارة كذا، فهذا يصلي على حاله ويكون يعني معذورا. كذلك المحبوس أو المقيد أو كذا، شخص محبوس أو مقيد أو مربوط في غير اتجاه القبلة وحضره وقت الصلاة، فيصلي إلى يعني أي جهة طالما هو عاجز عن استقبال القبلة، حتى لو كان يعني يعلم جهتها لكنه لا يستطيع التوجه إليها، فهنا يعفى. الحالة الثانية صلاة النافلة للمسافر على الدابة، صلاة النافلة للمسافر على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على دابته في السفر، وكان لا يصلي عليها إلا النوافل، يعني المكتوبات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عن الدابة ويصلي على الأرض، وأما النوافل فكان يصلي على الدابة. طيب، هل هذا خاص بالسفر فقط أو يشمل الحضر أيضا؟ يعني أكثر العلماء يقولون هذه الرخصة الصلاة النافلة على الدابة في السفر فقط، لكن هناك يعني كثير من أهل العلم قالوا حتى في الحضر أيضا يجوز يعني صلاة النافلة على الدابة، خاصة أن الحضر الآن يعني توسع وصارت يعني المدن سابقا كانت صغيرة يعني وليس هناك مسافة طويلة تمشى على الدابة يعني داخل المدينة تحوج الإنسان إلى الصلاة على الدابة، أما الآن فصارت يعني المدن شاسعة ومترامية الأطراف والإنسان يقطع يعني يقضي مسافات يعني أوقات طويلة على الدابة ومسافات طويلة يقطعها داخل المدينة، فلا حرج إن شاء الله في صلاة النافلة على الدابة ولو داخل المدينة، يعني وأنت راكب على السيارة مثلا وراجع إلى البيت أو جاي ذاهب إلى العمل أو إلى أي مكان داخل المدينة وتحب أن تتنفل داخل السيارة، يمكن أن تتنفل وتصلي نافلة 2 ركعتين 4 ركعات كذا، تشير يعني تومئ إيماء وأنت على السيارة، حتى لو كنت تقود السيارة جائز إن شاء الله يعني أنك تصلي وتكبر وتقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وتكبر للركوع وتومئ إيماء يعني خفيفا، تشير يعني تحني رأسك حناءة خفيفة، وفي السجود يكون حناءة يعني أكبر بس بحيث يعني لا بحيث ما تعملش حادث يعني وانت بتقود السيارة، يعني فالحناء يعني خفيف بدون يعني يسبب لك يعني حرجا او ضررا او كذا، فلا حرج يعني ان شاء الله. طيب احنا قلنا صلاة النافلة على الدابة جائزة، طيب الفريضة على الدابة؟ الفريضة على الدابة لا تجوز إلا للعذر، يعني إذا ممكن تدخل في الحالة الأولى، يعني اللي هي الحالة الأولى اللي هي إيه؟ إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة. فالفريضة على الدابة لا يصلي الفريضة على الدابة ويتوجه إلى غير القبلة إلا إذا كان عاجزا، وفي هذه الحالة يدخل في الحالة الأولى اللي هي حالة العاجز عن استقبال القبلة، يعني الإنسان مثلا في طائرة ولا في وسيلة نقل عامة يعني وليس لا يستطيع أن يوقفها باختياره، بخلاف السيارة الخاصة يعني التي تستطيع أن توقفها باختيارك، يعني إذا كان دابة يعني لك الاستطاعة أن توقفها، وظروف الطريق يعني ليس هناك ظروف قاهرة يعني تمنعك من إيقاف السيارة والصلاة الفريضة على الأرض. فإذا كنت تستطيع أن تصلي الفريضة على الأرض يعني على غير الدابة وتتوجه إلى القبلة، فهنا يجب إيه؟ أنك تنزل عن الدابة وتصلي الفريضة إلى القبلة. لكن إذا كنت عاجزا عن النزول عن الدابة وصلاة الفريضة على الأرض فتدخل في الحالة الأولى اللي هي حالة العاجز عن استقبال القبلة، يباح له أن يصلي إلى غير القبلة. يبقى ذكرنا العاجز وذكرنا إيه؟ النافلة على الدابة. النافلة يباح فيها حتى مع القدرة، يعني النافلة حتى مع القدرة لو أنت قادر أن تتوجه إلى القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على البعير وكان يوتر على البعير وهو قادر على أن يصلي على الأرض، يعني كان ينزل على الأرض ويصلي صلاة العشاء وبعدين يركب البعير ويتنفل ويوتر على البعير وهو قادر على أن يصلي على الأرض. فالنافلة حتى لو كنت قادرا على الصلاة على الأرض يباح لك أنك تصلي النافلة على الدابة وتتوجه حيثما توجهت بك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه حيثما توجهت به، فقالوا تكون قبلتك الطريق أو يعني وجهة الدابة تتوجه إليها. بعض الفقهاء يقول يعني إذا كنت تستطيع أن تكبر للإحرام في اتجاه القبلة ثم بعد ذلك تحرك الدابة إلى أي اتجاه فعليك أن تفعل ذلك، لكن لا يلزم هذا، لا يلزم هذا يعني خاصة الآن مع السيارات وكذا، طبعا في حرج يعني الواحد يتوجه لجهة القبلة وبعدين يرجع يستدير، فالأمر فيه حرج ولا يلزم هذا، يعني ممكنك تبدأ من تكبيرة الإحرام وقبلتك يعني حيثما توجهت بك الدابة. يعني الحالة الثالثة التي يسقط فيها اشتراط استقبال القبلة اللي هي حالة صلاة الخوف يعني والتحام الحرب أو المعركة، صلاة الخوف يعني بصفة عامة يسقط فيها استقبال القبلة في صلاة الخوف، يمكن أن تصلي إلى غير القبلة وهذه تشبه يعني حالة العجز وكذا، لأنها حالة يعني يكون هناك ضرر في استقبال القبلة فيها. والحالة الرابعة اللي هي إذا جهل المصلي جهة القبلة، عند الجهل عندما يجهل جهة القبلة فيجتهد ويصلي على حسب اجتهاده، يعني إذا جهل جهة القبلة غير جهة غير الحالة الأولى اللي هي العجز، يعني هو عارف جهة القبلة بس عاجز عن استقبالها، لكن الحالة اللي هي الرابعة اللي هي حالة الجهل بجهة القبلة، الإنسان لا يعلم أين اتجاه القبلة، هو قادر على أن يتوجه إليها لو كان يعلم بس هو ما يعلم أين اتجاه القبلة، ففي هذه الحالة يعني يجتهد ويصلي على حسب اجتهاده. برضو هنا بعض الفقهاء يقول يعني في موضوع الاجتهاد هل هذا يعني يختلف فيه السفر عن الحضر أم لا؟ بعض الفقهاء يقول إذا اجتهد فأخطأ وهو داخل الحضر فعليه أن يعيد الصلاة. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه قصر وأهمل، لأنه داخل الحضر توجد يعني محاريب المساجد ويوجد مسلمون يمكن أن يسألهم ويستدل بهم، داخل الحضر يعني من أهل البلد يوجد فيها مسلمون وتوجد محاريب للمساجد ويستدل بها على اتجاه القبلة، وتوجد يعني أدوات وأشياء يمكن أن يستعملها ويستدل بها على القبلة، فإذا اجتهد وأخطأ وهو داخل الحضر فيقولون عليه أن يعيد لأنه فرط يعني وأهمل. وأما إذا كان يعني في السفر واجتهد في تحديد القبلة وأخطأ فيكون معذورا. والقول الآخر قالوا لا فرق يعني سواء الحضر أو السفر، هو العبرة بمسألة التفريط وعدمه، يعني لأنه في الحقيقة يعني خاصة في التطبيق المعاصر يعني الآن، يعني خاصة في غير ديار الإسلام أو كذا، لا فرق كبير يعني بين السفر والحضر، يعني سندخل المدينة المسلمون يعني قلة، ولا توجد محاريب مساجد في المكان الذي هو فيه، ولا يوجد مسلم يسأله ولا كذا. ف يعني أحيانا يكون مثلا شخص في فندق وكذا ولا يوجد أحد مسلم ولا يوجد كذا، لكن مهم أنه هل هو فرط أو لم يفرط، عليه أن يأخذ بالأسباب. المهم أنه يحاول يعني إذا كان مثلا في فندق أو في كذا، ويمكن أن يسأل العمال مثلا عن اتجاه الشرق والغرب والشمال والجنوب، الجهات الأربع، يعني هم لا يعرفون جهة القبلة لكن يعرفون الاتجاه الشمال والجنوب وكذا، وتوجد علامات على الطرق أحيانا وكذا يمكن أن يستدل بها، ويمكن أن يشتري الإنسان بصلة مثلا، بصلة رخيصة يعني $5 ولا كذا، يشتري إنسان بصلة تبين له الاتجاهات. ومعلوم هنا في أمريكا يعني اتجاه القبلة هو في اتجاه الشمال الشرقي، وكما ذكرنا التوجه للقبلة بالتقريب يعني لا يلزم بالتحديد، فهي كل أمريكا من أولها إلى آخرها القبلة في اتجاه الشمال الشرقي، في أي مدينة في أمريكا تتجه إلى الشمال الشرقي فهذه هي جهة القبلة، شوف فين الشمال وفين الشرق وبينهما توجه، فهذا هو اتجاه القبلة. فإذا الإنسان يعني فرط وأهمل كان بإمكانه مثلا هو ينظر في بصلة أو يسأل أحدا يرشده إلى اتجاه الشمال، أو يبحث مثلا عن علامة قريبة يمكن أن يستدل بها على مكان الشمال أو مكان الشرق أو كذا، وأهمل وقصر، فعليه أن يعيد الصلاة في هذه الحالة إذا أخطأ لأنه عن تقصير. لكن إذا بذل ما في وسعه وسأل فعلا وكذا، والناس دلوه أو مثلا استعمل البصلة وبعدين اتضح أنه أخطأ، أو الناس أرشدوه خطأ واكتشف أنه أخطأ، فلا إعادة عليه إذا كان يعني بذل ما في وسعه واستدل بما يعني عندهم علامات وسأل بما يستطيع وصلى على حسب يعني وسعه واجتهاده، فهنا لا إعادة عليه. طيب الشرط التاسع قال النية. الشرط التاسع من شروط صحة الصلاة النية. قال ولا تسقط بحال، لا تسقط النية بحال، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. هنا من شروط صحة الصلاة النية، والنية محلها القلب، أن يستحضر في قلبه نية الصلاة، وأن أنه يصلي الظهر أو يصلي العصر أو كذا، فالنية تميز يعني يعني تميز الفرض عن النفل، وتميز أيضا الفرض عن الفرض الآخر، فينوي يعني أنه يصلي، هل هو يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو كذا، فيحتاج إلى تحديد عن الصلاة التي يصليها وإضمار ذلك في قلبه، القصد أو العزم القلبي يستحضره فيه. قال ولا تسقط بحال، النية لا تسقط بحال، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب قالوا محلها القلب، مكان النية القلب، يعني لا تحتاج إلى تلفظ باللسان، وهذا مذهب يعني جمهور الفقهاء خلافا للإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله يستحب يعني التلفظ بالنية باللسان، أن الإنسان يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر أو العصر أو كذا وتلفظ يعني بلسانه، لكن في الحقيقة يعني ليس هناك دليل يعني على هذا، والجمهور على أن النية في القلب، ولم ينقل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية في الصلاة، هو نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يعني كان يعني يقول لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة، الحج والعمرة وكذا يعني، وإذا حج عن شخص آخر يقول لبيك اللهم عن شبرمة أو عن فلان، اللي هو في الحديث الرجل الذي لبى عن شبرمة، ففيها تلفظ يعني بالنية في الحج. وكذلك في الذبح يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك، وكذا هناك يعني تلفظ. لكن في الصلاة يعني لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ يعني بشيء سوى تكبيرة الإحرام، هي يعني كافية مع النية القلبية، ويتلفظ الإنسان بتكبيرة الإحرام، وهذا يعني يغني ولا يحتاج الإنسان إلى تلفظ بشيء آخر. قال حقيقتها العزم على فعل الشيء، النية هي العزم على فعل الشيء، فالإنسان ينوي مثلا صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة كذا، فيعزم على فعلها بقلبه، فهذه هي النية. قال وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، يعني حتى تكون النية صحيحة لابد أن تكون من مسلم عاقل مميز، مميز اللي هو إيه يعني عمره 7 سنوات أو أكثر، وأن يكون عاقلا وأن يكون مسلما، فهذه إيه شروط صحة النية. بمعنى أن الكافر إذا نوى أن يصلي الظهر مثلا لا تصح منه هذه النية، لا تصح منه هذه النية إلا إذا يعني نوى الإسلام ونوى الصلاة، فهنا ستصح لأنه أصبح مسلما بنية الإسلام. لكن إذا هو يعني ينوي أنه مستمر في شركه أو كفره وفي نفس الوقت ينوي الصلاة، فهذه النية لا تصح منه. المجنون إذا لا تصح منه نية الصلاة، والطفل الذي لا يعقل، الذي لا يميز ولا يعقل، لا تصح منه نية الصلاة. والحنابلة يحددون يعني التمييز ب7 سنوات، ولكن من الفقهاء من يقول التمييز يعني ليس له حد معين ويختلف من طفل إلى آخر وكذا، المقصود السن التي يعني يدرك فيها الطفل ويفهم فيها ويستطيع أن يميز بين الأشياء، وهذا يختلف يعني من طفل إلى آخر، فلا يحد يعني بزمن، لكن هم يحددونه ب7 سنوات لحديث إيه مروا أولادكم بالصلاة مثلا. طيب يقول زمن النية أول العبادات أو قبلها بيسير، يعني النية ما هو زمنها؟ هو أول العبادة، بحيث تكون النية مقارنة لأول جزء في العبادة. هو أول جزء في عبادة الصلاة، ما هو أول جزء في عبادة الصلاة؟ هو تكبيرة الإحرام، أول جزء في عبادة الصلاة هو تكبيرة الإحرام. فقالوا لابد النية تكون إيه يعني مقارنة لأول جزء في العبادة، يعني وقت تلفظ الإنسان بتكبيرة الإحرام تكون النية مصاحبة لهذه التكبيرة، وهو يقول الله أكبر يكون في هذه اللحظة مستحضرا في قلبه العزم على صلاة الظهر أو العصر أو الفجر أو كذا، وتحديد الصلاة التي يريدها، فتكون مقارنة لأول العبادة. قال أو قبلها بيسير، بعض الفقهاء يقول النية لابد أن تقارن أول العبادة، والإمام أحمد رحمه الله عنده أن النية يجوز أن تسبق العبادة بيسير، وهذا في الحقيقة فيه تيسير على المسلم يعني، وهو الصحيح فيه تيسير على المسلم، أن النية ممكن أنها تسبق العبادة بيسير. أنه أحيانا يأتيك سائل مثلا ويقول لك أنا كنت يعني في نيتي أني سأصلي صلاة العصر مثلا، يعني أنا عازم بهذا في قلبي ومستحضر هذا، بس يعني لحظة ما كنت أكبر كان الواحد مثلا سرحان بيفكر في حاجة، ما استحضر يعني في لحظة التكبير أنه يعني ما استحضر نية الدخول في الصلاة في لحظة التكبيرة الإحرام، يعني وقت الدخول في العبادة ما كانت النية يعني مقارنة تماما للتكبير أو موجودة لحظة الدخول في العبادة، وإنما النية كانت موجودة عنده من قبل العبادة بيسير، قبل الدخول في الصلاة بوقت يسير، كان هو مهيئ نفسيا وعازم في قلبه على أن يصلي صلاة العصر، بس مثلا وقت ما دخل فيها كان يعني ذاهلا، وبعدين انتبه مثلا أنه ما هذا الذي يفعله، والآن مثلا يصلي صلاة العصر وكذا، فبدأ يعني يستحضر النية، بس النية كانت موجودة قبل الدخول في العبادة بيسير، فهذا لا يضر يعني إن شاء الله لا يضر، ما دام يعني النية يعني قارنت أول العبادة أو سبقت العبادة بيسير فهذا لا يضر إن شاء الله. لكن الأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرطوا ذلك، يعني من شرطوا مقارنتها للتكبير، فالأفضل أنه يقارن النية بالتكبير، لكن لو سبقت التكبير بيسير ولم تكن مقارنة له فلا يضر إن شاء الله. قال: وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة وإلا أجزأته نية الصلاة. هنا الصلوات تنقسم إلى يعني صلوات مفروضة، فروض الخمسة، ورواتب يعني رواتب مقيدة يعني مخصوصة، أو سنن يعني مقيدة مخصوصة، وهناك نفل مطلق، هناك نفل مقيد يعني مثل إيه السنة الراتبة، مثلا سنة الفجر القبلية أو سنة المغرب البعدية، فهذه نافلة يعني مخصوصة مقيدة، لها اسم خاص ولها زمن خاص وهيئة خاصة وعدد مخصوص وهيئة مخصوصة وزمن مخصوص وكذا، فهناك نوافل يعني مقيدة، وهناك نفل مطلق لا إنسان يصلي لله تعالى يعني بدون تحديد، ليس بنية يعني سنة قد راتبة ولا بنية ضحى ولا بنية وتر ولا بنية، وإنما يعني نفل مطلق يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة. ففي النفل المطلق قال لك لا يحتاج إلا إلى نية الصلاة، يعني النفل المطلق يكفي الإنسان ينوي أن يصلي، ينوي أن يصلي يقول الله أكبر، هو نيته أن يصلي، لا يحتاج إلى نية زائدة على هذا. لكن في النفل المقيد مثلا أنه يريد أن يصلي الوتر أو يريد أن يصلي سنة الفجر القبلية، هنا يحتاج إلى تعيين هذه الصلاة في نيته، ينوي أنه يصلي سنة الفجر القبلية حتى ينال هذا الفضل المخصوص الموعود به على هذه النافلة المخصوصة، وإلا أصبحت نفلا مطلقا. يعني إذا لم يعين في نيته أنه يريد بهاتين الركعتين سنة الفجر القبلية مثلا فتصبح نفلا مطلقا، فينال نية ثواب يعني الصلاة لكن لن ينال ثواب النفل المقيد مثلا سنة الفجر القبلية. ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر يعني السنة القبلية خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، فحتى ينال هذا الفضل يكون إيه يحتاج إلى تعيين هذه الصلاة في نيته. والفرائض تحتاج أيضا إلى تعيين، تعيينها في النية، يعني يكون يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو كذا، يحتاج إلى تعيين هذه الفريضة في نيته وهو داخل في الصلاة ينوي أنه يصلي صلاة كذا، فالفريضة تحتاج إلى تعيين، والنفل المقيد يحتاج إلى تعيين، وأما النفل المطلق فيكفي فيه نية الصلاة وخلاص. قال: ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، لا يشترط أنه ينوي أن يعين في نيته أن هذه الصلاة حاضرة يعني في الوقت أو قضاء يعني خارج الوقت، هو يكفي أنه يعين أنه مثلا يصلي صلاة الظهر، وكنها هي يعني واقعيا يعني إذا هو أوقعها في الوقت فستكتب حاضرة أو أداء، وإذا أوقعها خارج الوقت فستكتب قضاء أو أداء، لا يحتاج يعني أنه يحدد في نيته القضاء أو الأداء. ما الدليل على هذا؟ الدليل أن يعني أنهم قال يعني من صلى في الغيم وهو يحسب أن الصلاة أداء واتضح أن الوقت كان قد خرج، يعني لو إنسان يحسب أن الوقت لا يزال فيه متسع وتبين بعد الصلاة أن الوقت قد خرج وأن الصلاة وقعت خارج الوقت فصلاته صحيحة، رغم أنه يعني كان نواها أداء بس هو اتضح أنه كان أخطأ في الوقت وأنها وقعت قضاء، فهل يعيدها لأنه نواها أداء وبعدين هي كانت خارج الوقت فأصبحت قضاء؟ فهل هذا الاختلاف يعني يحوجه إلى إعادة الصلاة؟ لا، لا يعيد الصلاة، لا يضر. يعني مسألة الأداء والقضاء لا، ليست مهمة في النية. قال: أو فرضا، يعني لا يحتاج يعني المصلي أن ينوي أن هذه الصلاة فرض أو نفل. قال: لماذا؟ لأن نيته أنها صلاة ظهر أو صلاة عصر أو صلاة كذا، خلاص هو مدام نوى أنها ظهر فهي فرض، لا يحتاج إلى نية أنها الظهر فرضا، هي الظهر هي فرض، فهي يعني شيء متضمن. يعني ما احنا قلنا أنه هو يحتاج إلى نية تعيين الصلاة، الصلوات المفروضة يحتاج إلى تعيينها، فهو ينوي أنها أن هذه الصلاة المعينة هي صلاة الظهر أو هي صلاة العصر أو هي صلاة المغرب. فإذا هو نوى أنه يصلي صلاة المغرب هذا يتضمن أنها صلاة مفروضة، فلا يحتاج إلى أن ينوي نية خاصة أن هذه الصلاة مفروضة. واضح؟ لأنه ليس هناك يعني مغرب مفروضة ومغرب مسنونة، فهي نية المغرب تتضمن أنها فرض. قال: وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. تشترط نية الإمامة للإمام ونية الائتمام للمأموم. طيب، طبعا حجة من اشترط هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال: يعني الإمام عليه أن ينوي أنه إمام والمأموم ينوي أنه مأموم. طيب، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الأئمة الثلاثة قالوا: المأموم يعني لابد أن ينوي الائتمام، المأموم ينوي الائتمام، وأما نية الإمامة فقالوا هذه فقط يعني تشترط في صلاة الجمعة، هذه تشترط في صلاة الجمعة، يعني إمام الجمعة لابد أن ينوي أنه إمام، وأما في الصلوات الأخرى لا تحتاج إلى نية الإمام، لا تحتاج إلى نية الإمام. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: الجمعة والعيدين. الإمام أبو حنيفة يقول: إمام الجمعة والإمام العيدين يحتاج إلى نية الإمامة، ومالك الشافعي يقولان: إمام الجمعة فقط يحتاج إلى نية الإمامة، والإمام أحمد يقول يعني أي إمام يحتاج إلى نية الإمامة. طيب، نأتي إلى النافلة. مالك والشافعي يقولان: إمام الجمعة فقط يحتاج إلى نية الإمامة. مالك والشافعي يقولان: إمام الجمعة فقط يحتاج إلى نية الإمامة. أبو حنيفة يقول: إمام الجمعة والعيدين يحتاج إلى نية الإمامة، وأما غير ذلك فلا يحتاج. يعني والإمام أحمد رحمه الله يقول: أي إمام يعني يحتاج إلى نية الإمامة. هذه الرواية المشهورة عن أحمد، وكما ذكر الشارح أن الإمام أحمد يعني قال أن أي إمام في الفريضة، في المشهور عن الإمام أحمد قال: الإمام الفريضة يحتاج إلى نية الإمام، وأما إمام النفل فلا يحتاج إلى نية الإمام. لماذا؟ لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتهجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد بالليل، فالآن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة بنية المنفرد، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل بنية أنه منفرد، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما واصطف يعني وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم واتم به، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حول نيته أثناء الصلاة من منفرد إلى إمام، حول نيته في أثناء الصلاة من منفرد إلى إمام، فمعناه أنه دخل الصلاة بنية الانفراد وغير النية إلى نية الإمامة، فمعناها أن نية الإمامة لا تلزم، يعني لا يلزم إنسان يستحضرها من بداية الصلاة أنه إمام. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد قال أن حتى الفريضة أن الإمامة بصفة عامة لا تحتاج إلى نية، أن الإمامة حتى في الفريضة لا تحتاج إلى نية، وهذا ما رجحه ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدلوا بحديث جابر وجبار، وفيه يعني أنهما إيه يعني تم في الفريضة، الإمام كان في الفريضة دخل يصلي منفردا وتم به في أثناء الفريضة فأصبح إماما، فهذا معناه أنه حتى في الفريضة لو الإنسان شرع في الفريضة على أنه منفرد يمكن أن يغير النية في أثنائها إلى نية الإمامة، وهذا هو الراجح يعني إن شاء الله. فممكن يعني أن الإنسان يغير نيته من نية منفرد إلى نية الإمام في أثناء الصلاة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. طيب، في الحقيقة يعني مسألة تحويل النية من إمام إلى مأموم إذا نظرنا إلى الأدلة نجد الأمر فيه يعني سعة، يعني في عندنا مثلا حديث اللي هو حديث أبي بكر رضي الله عنه عندما صلى بالناس في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يصلي بالناس، ففي يوم من الأيام وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه نشاطا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فأبو بكر رضي الله عنه شعر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فرجع القهقرة وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فأبى أبو بكر رضي الله عنه وتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو بكر رضي الله عنه بدأ صلاته بنية الإمامة وغير نيته في أثناء الصلاة إلى مأموم، وأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فهنا تحويل النية من إمام إلى مأموم. طيب، في حالة الاستخلاف مثلا لما عمر رضي الله عنه طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، طعن عمر وهو يصلي بالناس إماما في صلاة الفجر، فعمر رضي الله عنه خرج من الصلاة واستخلف عبد الرحمن بن عوف قدمه فصلى بالناس إماما، يبقى عبد الرحمن بن عوف كان دخل في الصلاة بنية أنه مأموم وغير نيته في أثناء الصلاة إلى إمام وكمل الصلاة، يبقى لا يلزم أن الإنسان خلاص دخل في بداية الصلاة على أنه مأموم يبقى لازم يكملها مأموم، لا، أو دخل على أنه إمام لابد يكملها إمام، لا، ممكن يغير النية في أثناء الصلاة، فهو غير النية من مأموم إلى إمام. أيضا يعني الإمام ابن قدامة رحمه الله وغيره يعني ذكروا أنه حتى يعني حتى في حالة المسبوقين في الصلاة ممكن الإنسان يتحول من مأموم إلى إمام، ومن مؤتمن بإمام إلى مؤتمن بإمام آخر في أثناء الصلاة. ابن قدامة رحمه الله يعني يرجح هذا أيضا في المغني، يقول ممكن يمكن يعني أن المسبوقين بعد أن يسلم الإمام يمكن أن يقدموا أحدهم ويجعلوه إماما لهم ويصلون يعني خلفه ما تبقى من صلاتهم، فهنا واحد من هؤلاء المسبوقين يعني كان مأموما وتحول إلى إمام في أثناء الصلاة، وبقية المسبوقين كانوا مؤتمين مثلا بزيد في أول الصلاة وبعدين أصبحوا مؤتمين بعمر في آخرها، فبرضو كله يعني مبني زي مسألة الاستخلاف، ما هو الاستخلاف كانوا مثلا ناس مؤتمين بعمر رضي الله عنه وبعدين أصبحوا مؤتمين بعبد الرحمن بن عوف في نفس الصلاة، والتغيير نية المأموم أنه أصبح إماما وكذا، فالبعض يعني رتب يعني بنى عليها هذا، قال لك يعني زي ما هو في الاستخلاف أن المأموم أصبح إماما والمؤتمون بزيد أصبحوا مؤتمين بعمر، فقال لك برضو ممكن المسبوقين يمكن أن يقدموا أحدهم ويصبح إماما ويصلون خلفه وكذا. لكن في الحقيقة يعني لا يحبذ هذا في موضوع المسبوقين بالذات، يعني العبادات طبعا الأصل فيها التوقيف وكذا، وهذه يعني إيه فيها نوع من القياس شوية، يعني ما ثبت يعني أن المسبوقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون هذا، ولأن فضل الجماعة إن شاء الله ثبت لهم بإدراك يعني ما أدركوه مع الإمام الأول، يعني هم أدركوا بعض الجماعة مع الإمام الأول، فهذا يكفي إن شاء الله ويثبت لهم فضل الجماعة أنهم لا يحتاجون إلى هذا، لكن لو فعلوه يعني فالصلاة تكون صحيحة إن شاء الله. قال: وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. تصح نية المفارقة يعني مفارقة المأموم للإمام أو مفارقة الإمام للمأمومين، إذا حصل عذر يبيح ترك الجماعة فيمكن أن يفارق يعني أحد المأمومين يفارق الجماعة أو الإمام نفسه يفارق الجماعة. إيه معنى المفارقة هنا؟ نية المفارقة بمعنى أن يكمل صلاته منفردا، يعني ممكن الإمام أو المأموم ينفصل ويكمل صلاته منفردا، يعني ينوي مفارقة الجماعة ويكمل صلاته منفردا. إذا حصل عذر يبيح ذلك، زي إيه الشارح يقول قصة معاذ. ما هي قصة معاذ رضي الله عنه؟ أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بالناس، كان يصلي أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي إماما بقومه، وكان يطيل بهم إيه الصلاة، فصلى بهم يوما وأطال الصلاة، فشاب من القوم يعني كان متعبا، يعني كان عنده عمل يعني شاق وكذا وكان متعبا، ومعاذ أطال الصلاة، فهذا الشاب يعني انفصل يعني فارق الجماعة وأكمل صلاته منفردا وسلم وانصرف، يعني معاذ أطال القراءة وطول الصلاة. واحد من المأمومين تعب يعني من طول الصلاة فراح إيه نوى المفارقة، يعني نوى مفارقة فأكمل صلاته منفردا، يعني كمل ركع وسجد وتشهد وسلم وانصرف، والإمام لا زال يعني يطيل قراءته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ، يعني الرجل ذهب يشتكي معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يطيل المكث عندك ثم يأتي فيطيل بنا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عاتب معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ وكذا، وأنكر على معاذ رضي الله عنه إطالة الصلاة وقال إذا صليت لهم فقرأ يعني سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، يعني وأمثالها من الصور، يعني ولا تقرأ صورا طويلة فتشق عليهم وكذا. فالشاهد هذه الصورة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهذا الرجل يعني لما الإمام أطال الصلاة، فهذا عذر يعني يبيح مفارقة الجماعة. إذا الإمام طول، إذا الإمام أطال القراءة والمأموم تعب يعني من طول القراءة، ممكن هو يكمل صلاته منفردا ينوي مفارقة الجماعة ويكمل الصلاة منفردا ثم يسلم وينصرف. ونفس الشيء يمكن يحصل الإمام ينوبه الدم أو يرعف ينصرف وليقل إيه أتموا صلاتكم، فهنا ممكن الإمام إذا لم يستخلف، يعني ممكن الإمام أصابه نزيف أو أصابه مرض يعني مفاجئ وكذا واحتاج إلى الخروج من الصلاة، طبعا الأفضل أنه يستخلف من يكمل بهم الصلاة، لكن إذا لم يستخلف يمكن هو يخرج ويقول لهم أتموا صلاتكم، فهنا يعني يكملونها منفردين. وقال: واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلوا وحدانا. يبقى عمر رضي الله عنه لما طعن استخلف عليهم عبد الرحمن بن عوف فأتم بهم الصلاة، ومعاوية رضي الله عنه لما طعن صلوا إيه وحدانا وجعلهم يعني صرف من الصلاة وتركهم يتمون صلاتهم منفردين. معاوية رضي الله عنه. طيب، فإذا الإمام حصل له عذر يعني أحوجه إلى الخروج يمكن أن يعني يستخلف عليهم ويكمل هو الإمام نفسه صلاته بسرعة، إذا كان طبعا يستطيع أن يكمل بهم بسرعة يكمل بهم، إذا كان لا يستطيع مثلا يمكن هو يكمل صلاته منفردا، والمأموم يمكن أن يكمل صلاته منفردا لعذر حصل له يعني أحوجه إلى إنهاء الصلاة بسرعة، يمكن أن يكمل صلاته منفردا وينوي المفارقة يعني. طيب قال: ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال. هنا يعني إذا المأموم فارق الإمام، هنا ننظر إلى مكان المفارقة، هل هو يعني أثناء قراءة الفاتحة أو بعد أن أكمل الإمام قراءة الفاتحة؟ فيقول لك يعني إذا الإمام كان انتهى من قراءة الفاتحة والمأموم فارق الإمام يعني بعد أن كان الإمام قد انتهى من قراءة الفاتحة، فخلاص هنا إيه لا يحتاج المأموم إلى شيء، يمكن أن يركع مباشرة، يمكن للمأموم إذا فارق الإمام بعد ما كان الإمام انتهى من قراءة الفاتحة يمكن أن يركع مباشرة. طيب إذا كان الإمام لم يكمل قراءة الفاتحة ممكن المأموم يكمل ما تبقى من الفاتحة، قال لأن إيه قراءة الإمام له قراءة، فالمأموم يعني معه اختيار، يمكن أن يعيد قراءة الفاتحة كاملة ويمكن أن يقرأ ما تبقى منها فقط، على اعتبار أن ما سمعه من قراءة الإمام هذا يكفيه ولا يحتاج إلى إعادة قراءته، ويقرأ فقط ما تبقى من الفاتحة فيكمل ما تبقى من الفاتحة. إذا كان استمع إلى قراءة الفاتحة كاملة من الإمام فله أن يركع مباشرة. قال: ومن أحرم بفرض، آخر مسألة إن شاء الله نختم بها الدرس، يقول: ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، وإلا لم يصح وبطل فرضه. يقول: من أحرم بفرض ثم قلبه نفلا، يقول هذا يصح إذا كان الوقت متسع، ممكن أن الإنسان يغير نيته في أثناء الفريضة إلى نية النافلة، يعني دخل في بداية الصلاة بنية الفريضة ويمكن إيه أن يقلبها إلى نافلة في أثنائها. فيقول لك طالما الوقت متسع يمكن أن هو يكملها نافلة وبعدين يرجع يصلي الفريضة قبل خروج الوقت فهذا جائز. مثل ماذا يعني الأسباب التي تدعو إلى هذا؟ يقول مثل أن يحرم منفردا فتقام صلاة الجماعة، يعني مثلا شخص أحرم بصلاة العشاء منفردا، نحن الآن لم نصلي العشاء بعد، شخص مثلا جاء وكان يصلي العشاء منفردا، فبينما هو يصلي العشاء منفردا إذا بالجماعة تقام لصلاة العشاء يمكن هو يقلب نيته إلى نفل، يحول نيته إلى نفل ويكمل صلاته يعني نفلا بسرعة، ثم يدخل معنا في صلاة الفريضة، يدخل مع الجماعة. طالما الوقت متسع يمكن أن يقلب الفريضة نفلا ثم يصلي الفريضة والوقت لا يزال متسعا، لكن إذا ضاق الوقت بحيث أن هو خلاص مثلا شخص مثلا يصلي العصر في آخر دقيقتين قبل غروب الشمس وهو يصلي العصر، فهل يصح أنه يقلب فريضته نفلا وعلى أساس يكمل هذه العصر نافلة وبعدين يرجع يصلي العصر؟ لو قلب فريضته نفلا على ما ينهيها يكون الوقت قد خرج، ويكون بهذا قد ضيع وقت الصلاة، يعني شخص مثلا يصلي العصر في آخر دقيقة أو دقيقتين قبل غروب الشمس، هنا لا يصح أن يقلبها نفلا لأنه لو قلبها نفلا سيفوته صلاة الفريضة، ما دام دخل في العصر يكملها لأن الوقت ضاق يعني ولا يمكن أن يتسع لصلاة الفريضة بعد ذلك. فإذا قلب العصر نفلا في هذه الحالة قال لم يصح ذلك وبطل فرضه، أصبح الفرض باطلا لأنه قلبه نفلا ولم يصح منه ذلك، لأن فعله هذا في تضييع للصلاة وإخراج عن وقتها. فإذا إذا كان الوقت يعني متسعا يمكن للإنسان أن يقلب الفريضة إلى نفل ويعيد صلاة الفريضة من جديد طالما الوقت فيه متسع إذا دعا السبب يعني إلى هذا. طيب، وهو طبعا مسألة اللي هو إذا قلب الفرض نفلا عند حضور الجماعة هذا سينطبق عليه اللي هو حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهم قالوا يعني إذا كانت النافلة يعني يمكن أن ينتهي منها بسرعة ويدرك الجماعة في أولها فهنا يعني ينهيها بسرعة ويدرك الجماعة في أولها، لكن إذا كان يعني إذا كان هو مثلا في آخر ركعة من هذه الفريضة كان شخص مثلا يصلي العشاء مثلا وبعدين هو في آخر ركعة قبل إنهائها بقليل أقيمت الصلاة فهنا ممكن يقلبها نفلا ويكمل صلاته بسرعة ويدرك الجماعة في أولها، لكن إذا كان يعني لسه مثلا داخل في صلاة العشاء في أولها وبعدين بنية الفريضة وأقيمت الجماعة فهنا قال يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة في هذه الحالة، وإذا قلبها نفلا ينطبق عليه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لأنه نافلته في هذه الحالة ستشغله وتضيع الجماعة، فله أن يقطعها يعني سواء قلبها أو لم يقلبها له أن يقطعها ويدخل مع الجماعة في هذه الحالة. طيب، بهذا ينتهي يعني هذا الباب اللي هو باب شروط الصلاة ونتوقف عنده إن شاء الله. طيب، سؤال تفضل. نعم، إذا الإنسان تلفظ بالنية نعم هل تكون صلاته صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن يعني السنة والأفضل أنه لا يتلفظ بالنية، لكن لو تلفظ بها الصلاة صحيحة لا حرج. نعم تعتبر أيوه إذا أحرم بفرض ثم قلبه نفلا، قلبه النافلة الراتبة، لأن النافلة الراتبة تحتاج إلى تعيين من بدايتها، فإذا قلب الفريضة نفلا يقلبها نفلا مطلقا يعني مش لا يستطيع أن يقلبها نفل مقيد يعني زي السنة الراتبة مثلا يحول كان دخل في فريضة بعدين يحولها إلى نية السنة الراتبة مثلا للصلاة كذا، لأن السنة الراتبة هذه تحتاج إلى تعيين من بداية النية، وقت ما دخل في بداية الصلاة لابد أن يكون معينا نية السنة الراتبة في أولها، فإذا قلب الفريضة نفلا سيقلبها إلى نفل مطلق يعني بدون تقييد. آمين. شخص يصلي فريضة وشخص يأتم به يصلي نافلة أو العادة الإمام متنفل الإمام أيهما المتنفل الجماعة الثانية يعني لو الإمام نعم إن شاء الله لو شخص صلى منفردا ثم حضر شخص آخر ويريد أن يصلي معه جماعة لا بأس إن شاء الله زيادة أجر وزيادة خير له ثواب الجماعة إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلوا مع الجماعة هي لهم فريضة ولكم نافلة، يعني حتى لو صلى الفريضة منفردا ووجد جماعة يصلون أو جماعة يعني حضر يمكن أن يصلي معهم مرة أخرى يصلي معهم ينال الأجر إن شاء الله سواء إماما أو مأموما لا يضر إن شاء الله. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.